وأمتزناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغوم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأن لهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون